دلوقتي. سليم نبدأ الآية تاني دلوقتي. سليم، ماذا في بناء الآية هذه دكتور فاضل من ملاحظات حضرتك؟ هو لاحظ أنه مثل ما تفضلت حقيقة بين القول للمجهول. نعم. أولا هو قبل ما هذه الآية، قبل يعني هذا الأمر، هو جاء بمن التبعيضية، وهذا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، حتى يعني شيئا مما رزقكم مما الله، ليس كل الذي ليس رزقكم، مما أنعم الله به عليك، وهكذا صحيح، حتى النفس يعني تكون تهون يهون عليها الأمر، ليس كله إلى هذه الدرجة وصلوا من البخل والشح. شيء شيء مما رزقكم الله قليل ولو كان قليلا، نعم، حتى يسهل الأمر يعني. أسند الرزق إلى الله، مما رزقكم الله، وهكذا يعني ليس من رزق أنفسكم، ليس من أنفسكم، هو هو ربنا رزقكم وتفضل عليكم، فأنفقوا شيء مما أعطاكم الله، أعطوا وأحسن كما أحسن الله إليك. نعم، ربنا أعطاكم شيء من هذا الذي أعطاكم. بين كما ذكرت الآن تفضل أن من القائل؟ قال لأن قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعموا من لو يشاء الله أطعمه، معنى الذي كان يقول لهم هذا القول هو المسلمين، يعني يعني المؤمن هو الذي يأمر بالخير والإنفاق والإشفاق على خلق الله. نعم هذا صح، لكن اللي نلاحظه أنه في الآية اللي قبلها وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون لم يذكر القائل من الذي صح. قال هنا قال قال الذين آمنوا قال الذين الذين كفروا كفروا للذين آمنوا، معنى أن القائل المؤمن، المؤمنون. الآية الأولى لم يبين لما؟ لما؟ لأن الآية لأن التقوى أحق بأن يبين. الآية الأولى قطعا معلوم من القائل، لأن اتقوا لما قال اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، لا يقوله كافر وما خلفكم عن الآخرة، صح، فلا يقوله إلا المؤمن الذي يؤمن بالحياة الآخرة، هذا لا يقوله كافر ابدا، لا لا يقوله، لأن متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، ولا يؤمن بالاخره اساسا، لا يؤمن بالاخره، صحيح، يكفر بها، يقول متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، وهكذا صحيح. اذا الايه الاولى هو القائل معلوم وان لم يصرح به، لان لا يقوله الا مؤمن. ابو الثانيه ايضا لا يقول، لا لا الانفاق، لا الثانيه محتمل ان يقوله الكافر مروءه، الفقه ضعيف هذا محتاجه على سبيل الانفاق، ليس من اسس العقيده مثلا، يعني ممكن ان واحد يقوله يعني شوف هو قال انفقوا مما رزقكم الله، مو هكذا؟ صحيح. الكفار يعتقدون ان الله هو الذي رزقهم، لان في القران قال قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار، نعم، الى ان يقول فسيقول الله، اذا هم يعلمون، هم مؤمنون بهذا، مقرون به، مو هكذا؟ نعم. أنفقوا مما مروءة أنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم الله يعتقده الكافر والمؤمن، لأن قل من يرزقكم من السماء قل الله يقول فسيقول الله، نعم، إذا هم هم يؤمنون أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق، صح سليم، وهكذا يؤمنون. والأمر بالإنفاق قد يقوله مروءة وقد يفتخرون به، ممكن، نعم صح، ذاك لا، ذاك الإيمان باليوم الآخر لا، فذاك معلوم من القائل، هذا ليس معلوم من القائل، ليس معلوم. فبين القائل أن هذا الذي يقوله المؤمن، قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من يشاء الله من لو يشاء الله أطعم، هذا معنى يبين أن المؤمن هو الذي يأمر بالخير، نعم، هو الذي يدعو إلى الإنفاق، هو اللي هو المشفق على خلق الله، هو المشفق على الفقراء، بينما ذيك لا، ذيك معلوم أنه لا يقوله إلا المؤمن، ففرق إذن بين الأمرين، صح أحسنت.